بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمته باب صفة الصلاة والباب في تتمته باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن عمرو بن سلمة قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن مني فقدموني وأنا ابن 76. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. في هذا الحديث بيان الأولى بالإمامة، وأن الأولى بالإمامة هو الأكثر قرآن، يعني الأكثر حفظا للقرآن وأخذا للقرآن. فعمر بن سلمة يذكر أن أباه قدم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فبلغهم أنه أوصاه بقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا، يعني نظروا في جماعتهم من أحفظ، من أكثر القرآن. قال فوجدوا لي أكثرهم قرآن فقدموني وهو ابن 76. وهذا فيه الدلالة على صحة إمامة الصبي المميز. ومن باب أولى مصافته، فالصبي المميز الذي يحسن الصلاة تصح إمامته وتصح مصافته. قد جاء في بعض الروايات أنها يعني لذكائه وفطنته كان يتلقى الوافدين من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويحفظ ما جاءوا به وما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أكثرهم قرآنا. ولم يأنفوا من تقديم هذا الصبي وتفضيله عليهم، لا، بل حكموا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأوا أن هذا الصبي ابن 76 أكثر منهم قرآنا قدموا. هذا يدل على عظم، يعني فيه فضل حفظ القرآن والترغيب في حفظ القرآن، يعني فحفظ القرآن يؤهل للتقديم، يؤهل للتقديم. نعم، بعد سلم الله إليكم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ذكر أيضا الأحق بالإمامة، من يكون أحق بالإمامة، وذكر فيه أن التقديم على مراتب، يعني هذا الحديث جعل التقديم مراتب، أولها من يكون أقرأ يؤم القوم، وقوله يؤم هو خبر بمعنى الأمر، يكون ليؤم القوم خبر بمعنى الأمر، كأنه قال ليؤم القوم أقرأ، فهو خبر بمعنى الأمر، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني قوله أقرأهم احتمل أنه يعني أجودهم قراءة، من حيث الأداء والإعراب، ويحتمل أن يكون المعنى أكثره القرآن أقرأه، فاللفظ محتمل. والأرجح صلى الله عليه وسلم شو قول؟ الأرجح كان السعي. الله يفتح. سبحان الله والحمد لله. فإذا رددنا هذا الحديث إلى حديث عمر بن سلمة ترجح القول بأنه يعني بأن المراد أكثره، لأن سلمة والد عمر بلغ عن الرسول أنه قال لأمكم أكثركم قرآنا. وهذا هو الأظهر عندي، لأن هذا فيه رد الحديث المشتبه والمحتمل إلى الحديث الصريح. فإذا تساوي يعني في قدر المحفوظ من القرآن وصار أحدهم أجود استوجب التقريب، يعني صار عنده نافلة زيادة. أما الأصل أن يقدم الأكثر، وليس المراد الأكثر حفظا للقرآن مع يعني الخطأ واللحن، لا، من يكون أكثر حفظا للقرآن الأصل أن يكون يعني يحفظ القرآن على الوجه المشروع، يحفظ الآيات ويؤديها أداء صحيحا لا لحن فيه ولا تحريف. فهذا هو الأظهر لأمكم، وليس ولن نراعي يعني القدرة أو إجادة أحكام التجويد هذه التي يعني توسع فيها أصحاب القراءات وجعلوا لها مقادير، وأن ما أرى أن هذا كثير يعني يراعى في الترتيب في ترتيبه، ما دام أنه يقرأ قراءة صحيحة فيكفي، حتى ولو لم يعرف مقادير هذا 6 حركات وهذا 5 حركات وهذا يعني يجيد النطق. الآن يبالغون يذكرون من مميزات القارئ أنه ينطق فاصدع بما تقول، فاصدع بما تقول، هذا فرصك. والسماء بنيناها بأيدي، والسماء بنيناها بأيدي، هذا الحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم قرأ في ركعة في قيام الليل ومعه بعض أصحابه البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران، هذا يدل على أنه كان يقرأ قرآن ليس فيها ذلك التطويل في المدود. هذه القراءات التي يعظمونها يقول بعضهم انهم لا يرون انه يصلى بها قراءة فلان وفلان، هذا اللي يلحنون ويتكلفون في الأداء في المدود وإخراج الحروف من مخارجها بتكلف. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال فيه كانوا في القراءة سواء، يعني حفظهم من القرآن واحد، فأعلمهم بالسنة. السنة هي حديث رسول الله متضمنة لأحكام الصلاة وصفة الصلاة. فإن كانوا في السنة سواء مع التساوي في القرآن، يعني فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم كذا عندك؟ نعم. فأقدمهم هجرة، هذا إذا كانوا مهاجرين يقدم الأقدم هجرة، إن مهاجر له سنتين يقدم على من هجرته من سنة، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في هجرة سواء هذه الموازنة تكون في من؟ إذا كانوا مهاجرين، أما إذا كان ما في مهاجرين كلهم ولدوا في الإسلام. لا لا، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، هذا إذا كان إذا كانوا في جاهلية أو كانوا في نعم ثم أسلموا فيقدم الأقدم إسلاما، هذا قد أسلم منذ كذا وهذا من قريب فيقدم الأقدم سلما السابق لأنه سابق إلى الإسلام، فأقدمهم سلما. وهذا فيه تفضيل السبق إلى الإسلام، السبق إلى الإسلام فضيلة عظيمة لأنه بإسلامه يتهيأ له من الأعمال الصالحة ما لا يتهيأ لمن تأخر إسلامه. وانظر إلى يعني فضل السابقين الأولين الذين سبقوا إلى الإسلام، كان لهم هذا الفضل العظيم، والسابقون الأولين سبقوا إلى ما؟ سبقوا إلى الإسلام. وفي رواية يقول المؤلف وفي رواية سنا فأقدمهم سنا، هذا راجع إلى الكبر، فليؤمكم أكبركم إذا تساووا في القرآن وفي السنة وفي الهجرة إن كانوا مهاجرين فيقدم الأكبر لأنه الأقدم سنا فأقدمهم سنا. شو هذا؟ سنا. نعم. ولا يؤمن، ولا يؤمن، هذا نهي، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، من كان له سلطان في المكان فهو أحق بالإمامة مقدم، إذا كان يعني يحسن الصلاة ويؤديها على الوجه المشروع فإنه مقدم لأن له ولاية. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه كصاحب البيت، البيت صاحب البيت أحق بالإمامة، إذا جاء فلان الحافظ للقرآن ضيف عند صاحب هذا البيت فصاحب البيت أحق بالإمامة، إن شاء تقدم وإن شاء قدم هذا الأقران الحمد لله يكون بإذنه. ولهذا قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقدم في بيته على تكريمته إلا بإذنه. والتكريمة هي المكان المخصص لصاحب المنزل، يصير فيه المركب أو يصير فيه كرسي أو يصير فيه مقعدة مخصصة، هذه لصاحب المنزل، فليس للضيف أن يأتي ويجلس مكانه، لا، أدبا، هذا من الآداب، من آداب المجالسة. ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه، تفضل وقدمه وجلس فيها. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بسؤال إلا بإذنه. يقعد في بيته فتكريمتي إلا بإذنه، انتهى الحديث. نعم. إيش بعد؟ انتهى، أحسن الله إليك. رواه مسلم. نعم. إيش بعد؟ ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. خلاص، واهي أشد من ضعيف، واهي أشد، الحديث ضعيف كأنه لا يصح للاحتجاج، لكن يذكره العلماء في المصنفات لأن فيه من يقول بمضمونه لاعتبارات أخرى ولأدلة تقتضي ذلك. ولا يؤمن، ولا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا. نعم، المرأة لا تؤم الرجل، إذا كانت تتأخر عن الرجال في الصفوف فكيف تتقدم عليه ولا يعلم أن المرأة قدمت في إمامة الرجال، إلا ما سيأتي من حديث أم ورقة وفيه من القول لا تعمله الظاهر. خير صوف من النساء آخرها، والنساء سبحان الله مؤخرات في الذكر وفي المكان في الصفوف، والله سبحانه وتعالى حكيم، هو خالق الخلق خالق الرجال والنساء، وهو الذي ينزل كلا منزلته. لكن هناك أمور مشتركة بين النساء والرجال، وهو الجزاء، يعني مقدار الجزاء، من جاء بالعذاب فله عشر أمثالها. هذا يختص بالرجال؟ لا، من جاء بالحسنة، حتى قال سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كلهم موعود بالجزاء، الجزاء الحسن والجزاء الجميل والثناء الجميل، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن في أحكام الدنيا تختلف، في الأحكام الله شرع لكل من الرجال والنساء ما يناسبه. ولا تؤمن امرأة الرجل، لا تؤمن، كانت لا تصافر الرجل فكيف بالإمامة تتقدم عليه يكون إمامة؟ حتى في الولاية السياسية لن يبلع قوم ولوا أمرهم امرأة. صار هذا المعنى، يعني هذا المعنى صحيح لا بهذا الحديث، ولا أعرابي مهاجرا. الأعرابي هو الذي يسكن البادية ويغلب على أهل البوادي قلة العلم والجفا في بعض، ولكن من الأعراب من قال الله فيه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم الآية. ولا أعرابي مهاجر، صاحب مهاجر هجر من وطنه، تقدم التقديم بالهجرة، إن كانوا في سنة الزواج فأقدمهم هجرة. ولا فاجر مؤمن، هذا أظهر، يعني صار الحديث في الجملة معناه صحيح لدلائل أخرى لا اعتمادا على هذه الرواية. ولا فاجر، الفاجر هو المجاهد بالشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك. نعم أقرأ شيء من الشرح اللي تشوف أنه له أهمية الفوائد. الحديث الأخير أحسن الله إليكم، لا خلوا كله طيب، لأنه واحد حديث عمرو حديث أبي مسعود. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب ولاية الإمامة للأفضل فالأفضل. اثنين، نعم، والفضل هو بالعلم الشرعي والعمل به. ثانيا، الفضل هو بالعلم الشرعي والعمل به. صحيح، ما هو الفضل بعد هذه المراتب فيه كلام لأهل العلم، التقديم بكذا والتقديم بكذا، عندهم ترتيبات خلاص. يعني يمكن أن يقال إذا انتهت هذه المراتب فلا اعتبار للمراتب الأخرى. فيه من التقديم، تقديم البصير على الأعمى، وله ملاحظة أنه هذا أكثر تحفظ وطهارة وكذا، في تقديم بالنسب، يعني فمن كان نسيبا يعني من قريش فهو مقدم لتقديمه في الإمامة العظمى. وعندهم أشياء أيضا فيها يعني فيها بعد والاعتبار لما جاء التقديم به عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. ثانيا، الواجب أن يكون هذا درسا للمسلمين في عموم الولايات، وهو تقديم الأحق. نعم. والأدين والآه، وهو والولايات تقوم على ركنين: القوة والأمانة. فمن كان أقوى وأكمل أمانة فهو الأحق. نعم. فلا يقدم فيها ويولى عليها إلا من هو أهل لها. نعم. واجتمع فيه الشرطان العظيمان: الأمانة فيه والقوة عليه. نعم. كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وما ذل المسلمون وفقدوا عزهم وعمهم الفساد إلا بترك هذه الأمانة. قال: وما ذل المسلمون وفقدوا عزهم وعمهم الفساد إلا بترك هذه الأمانة وإضاءتها. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال أعرابي: كيف يا رسول الله إضاءتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. إذا أسند الأمر إلى غير أهله. نعم. هذه كأنه وسد الأمر إلى غير أهله. بمعنى أسند، أقول راجع فيها، هل اللفظ هذا محفوظ أسند ولا وسد الأمر إلى غير أهله؟ نعم. ثالثا، تكون الإمامة لمن هو أكثر حفظا لكتاب الله تعالى، لأن كتاب الله تعالى أساس العلوم النافعة، فمن كان به أعلم كان من غيره أفضل أو عن غيره. نعم. فالعبرة بمن هو أعلم بكتاب الله وفقه الصلاة، ولذا يقدم الأفقه على من هو أكثر منه حفظا، ولكن ليس في فقه الصلاة كذلك. ولكن ليس في فقه الصلاة كذلك. ليس في، نعم، حكم في فقه. نعم. قال: ولكن ليس في فقه الصلاة كذلك. ايش فيه؟ انتهى. قال: نعم. قال: ولذلك يقدم الأفقه على من هو أكثر منه حفظا، ولكن ليس في فقه الصلاة كذلك. رابعا، ما في تأمل هذا. فقه الصلاة إيش؟ هل المراد معرفة الفروع والتفاصيل، ولا أنه يصلي صلاة صحيحة ويعرف يعني ما يبطل الصلاة؟ يعني الأمور ضرورية، ما هو ليس على الإطلاق من يكون أعلم بمسائل الفقه وتفاصيل كلام الفقهاء، يعني لازم يكون قرأ الزاد وحفظ الزاد، لكن حفظ يعرف من السنة، يعرف تطبيق قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، يكفي. إذا كان يعرف كيف يصلي كما صلى الرسول خلاص. نعم. رابعا، المراد بقوله: أقرأهم لكتاب الله هو أكثرهم حفظا للقرآن. إيش؟ هو أكثرهم حفظا للقرآن. نعم. والذي يوضحه الحديث الذي قبله: وليأمكم أكثركم قرآنا. صح. رواه البخاري، وما رواه النسائي والترمذي، وصححه من حديث هشام بن عامر ابن أمية الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: قدموا أكثرهم قرآنا. جيد. خامسا، فإن استويا في القراءة فأعلمهم بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن السنة المطهرة هي الوحي الثاني وهي المصدر الثاني للتشريع. سادسا، فإن استويا في العلم بالقرآن وحفظه هذه عبارة دارجة، ولو كانت هي المصدر الثاني للأحكام لأنها هي التشريع، هي الشرع، السنة هي الشرع، هي شقيقة القرآن. والشرع من الله والرسول يبلغ، فهي المصدر الثاني للأحكام. وإذا أخذنا يعني هي المصدر الثاني للأحكام، الأحكام تؤخذ من القرآن تؤخذ من السنة، فهي المصدر الثاني للأحكام والعقائد، هي المصدر الثاني لمعرفة الأحكام الشرعية. والذي يأخذ الأحكام ما نسميه مشرع، الفقهاء ليسوا مشرعين، يستنبطون الأحكام. وكثير من أحكام الفقه ليست مستنبطة بل هي نصية منصوصة. نعم، بعد. أحسن الله إليكم. سادسا، فإن استويا في العلم بالقرآن وحفظه والعلم بالسنة وحفظها فأقدمه. هنا الآن اللجان التي تقرر التنظيمات يسمونها اللجان التشريعية، يشرعون أحكاما. وإذا كانت يعني أحكام تنظيمية فلا مسهل، لكنها تنظيمية لا تخالف حكم الله ورسوله، يعني كل ينظم يعني الجماعة المعينة يضعون لهم يعني اتفاق، يتفقون على أنه يكون كذا ويكون كذا ونفعل كذا ويرتبوه، يعني تنظيم لشؤونهم الخاصة ما يخص هذه الجماعة أو الأسرة أو الدائرة أو الوزارة أو المدرسة. نعم. أحسن الله إليكم. سادسا، فإن استويا في العلم بالقرآن وحفظه والعلم بالسنة وحفظها فأقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن لم تكن هجرة فأقدمهم توبة وهجرة عما نهى الله عنه وأقربهم امتثالا لما أمر الله تعالى به. بعد. سابعا، وأقدمهم توبة، أحسن الله إليكم، ما ذكرها الشيخ؟ يعني من قول سلم أليس الداخل في الإسلام يتوب من الكفر؟ من المعاصي كان، إذا كانوا كان فإن لم تكن هجرة يعني أقدمهم توبة وهجرة عما نهى الله عنه وأقربهم يا أخي إذا كانوا مجموعة حرامية فأسبقهم إلى التوبة يعني يستاهل. سابعا، وفي رواية فأقدمهم سنا، ذلك أن من قدم سنه قدم إسلامه وكثرت أعماله الصالحة. ولدوا في الإسلام، الذين ولدوا في الإسلام يعني فضيلة. نعم. ثامنا، هذا الترتيب ينبغي ملاحظته عندما يحضر جماعة ليصلوا أو عند إرادة تولية الإمامة لأحد المساجد، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو المقدم ولو حضر أفضل ولو حضر أفضل منه. نعم عنده سلطان. نعم. إمام المسجد داخل في ذي السلطان، داخل في ذي السلطان لأن له سلطان في مسجد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه. تاسعا، هنا يوجد أمكنة صاحب المحل الصالح للإمامة يكون أحق بها وأولى من غيره. أولا إمام المسلمين والوالي عليهم أحق بمكان ولايته من غيره، يعني في دولته كلها شاه. شو؟ يعني في جميع البلاد. مدري شو؟ في جميع البلاد إمام المسلمين والوالي عليهم أحق بمكان ولايته من غيره. يعني في جميع بلاد أحسن الله إليكم. كذا يعني تمسك بالإطلاق، فالإمام الأعظم هو ذو سلطان في كل البلاد اللي له ولاية عليه، فهو أحق بالإمامة لأنه هو الإمام العام. هذا وجه كلامه. وقد كان الأمر كذلك يوم كان الولاة يعني على جانب من العلم، كانوا هم اللي يؤمون. أمير الحرب هو الإمام، كان الأئمة هم اللي يصلون بالناس. الأئمة الولاة كانوا هم اللي يصلون بالناس لأنهم سمع لهم السلطان ومع العلم في الجملة. نعم. ثانيا، صاحب البيت أو صاحب الدائرة أولى بالإمامة من الزائر، ولذا فإنه لا يجوز الجلوس على فراشه إلا بإذن صاحب الحق، فهذا ترتيب ولاية إمامة الصلاة تكون للأفضل فالأفضل. ولذا استدل بها الصحابة على الأحقية في الخلافة الكبرى فقدموا أبا بكر رضي الله عنه خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا مستدلين على ذلك رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. والشرع نتعلم منه بهذا الترتيب ووجوب ولاية الأفضل فالأفضل حتى تستقيم أمورنا هذا موجب العقل والشرع. أما أنه موجب الشرع وموجب العقل، تقديم الأفضل هذا موجب العقل، فالعقل يقتضي تقديم الأفضل. نعم. حتى تستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا، فإن من إضاعة الأمانة إسناد الأمر إلى غير أهله. عاشرا، قال في الغاية وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالحق في الإمامة لمن رضوا به. قال في الغاية. نعم. إيش؟ وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالحق في الإمامة لمن رضوا به، وليس لهم عزله ما لم تتغير حاله. قال الإمام أحمد في رسالته ومن الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين، والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالى والذين يخافون الله ويراقبونه. وقال الحارثي يجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا. وقال الماوردي يحرم على الإمام نصب فاسق إماما للصلاة لأنه مأمور بمراعاة المصالح. حديث ابن ماجه ما يؤخذ من الحديث، أولا لا تصح إمامة المرأة للرجل فليست من أهل الإمامة، ويكاد ينعقد الإجماع على عدم صحة إمامة المرأة للرجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. ثانيا، كراهة إمامة الأعرابي ساكن البادية للقروي لغلبة الجهل والجفاء على سكان البادية. قال تعالى لا رب وشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدوده. مهاجر مهاجر مهاجر يعني يمكن إن كان يريد الهجرة من البادية تحضر حضارة يعني الحضارة فيها فضل لأن الحضارة أقرب إلى العلم ومخالطة العلماء. نعم. لقوله قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لأن الأعراب إيش يقول أول قبل كراهة إمامة الأعرابي ساكن البادية للقروي لغلبة الجهل والجفاء على غلبة الجهل لكن ما تستوجب الإطلاق الغلبة. الله لما ذكر هذا قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة. فالعبرة بحاله المعين يعني لا يكفي في إقصاء أنه أعرابي لا الآن كثير يعني أعراب يعني قد تعلموا وتفقهوا وصاروا أفضل من بعض أهل الحضر. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثالثا كراهة إمامة الفاجر للمؤمن الصالح لنقص دينه وتساهله بما يجب وما يستحب للصلاة من الأحكام. رابعا استحباب أن تكون الإمامة لأهل العلم من سكان الحاضرة ومن المستقيمين وأهل الصلاح الذين يؤتون الصلاة حقها بما يكملها. خامسا قال شيخ الإسلام رحمه الله الصلاة خلف الفاسق منهي عنها بإجماع المسلمين، ومع هذا فإنه تصح خلفه ولكن لا منافاة بين تحريم التقديم وصحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع. فقد أخرج البخاري في تاريخه عن عبد الكريم البكاء الشامي أنه قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. ولما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وكذا عموم أحاديث الجماعة. وفي الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفاسق. وقال رحمه الله ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه، بل يصلي خلف مستور الحال خلاف العلماء. إلى هنا يا أخي. من بعده نعم يا تركي. ما شاء الله ما هذه الحديثة ما مرت علي أنا. ها أقول أنا ما مرت علي هالمسألة حتى أفكر فيها وأقول هل من شرط عقد النكاح المأذون؟ ما هو بشرط. لو اجتمع الولي وشاهدين يعني لإزالة سرية النكاح يقول له زوجتك بنت يقول قبلت ولا عندهم مأذون ولا شيء. هو كتب ورقة إني زوجت ابنتي فلانة من فلان ووقع عليها وزوجها الثاني، يصح؟ يصح العقد ولا يحتاجون معذور. من باب إيجاد حل لبطالة النساء. ها؟ من باب إيجاد حل لبطالة النساء. بطالة النساء ما تزول إلا إذا وظفوهم بكل مكان، عسكريات يقولون يحتاج جنديات وشرطة مرور، كما هو جاري الآن، الظاهر جاري في بعض بلاد الخليج، الظاهر أنه يشتغل في المرور. بقية هالبلاد ضايقين بها الفجرة والفسقة، ضايقين بها البلاد هي البقية الحين، ويهدمون فيها، يعملون على هدم هذه الخصوصية والتميز وهالمحافظة. يريدون أبدا الآن الفسقة والمنافقون والمستغربون كلهم الآن يعملون على يعني تغيير وتغريب هذه البلد، هذا البلد بشتى الوسائل. المرأة وهذا كله في أنتم تسمعون بالوثيقة، وثيقة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يسمونها السيدة، وأنا ألقبها، أدري تعرفون تلقيبها؟ الوثيقة الملعونة أنا أسميها. هي الآن كل ما يجري الآن في البلد من يعني أشكال الاختلاط هو تطبيق تنفيذ لهذا التوجه. مش بقي أليس ابتعث البنات؟ ابتعث البنات يعاشرن هناك، يزاحمن الكفرة زملاء، وإن كانت مزاحمة الرجال كلها ممكن، لكن إذا كانت أيضا يكون هذا شر، مزاحمة الكفار الذين ليس عندهم يعني شيء من المحافظة أو التنزه عن القاذورات، لا ابتعاث بنات. أفتى العلماء بتحريم ابتعاث الرجال إلا في حالات ضرورية، هذه عادة. يا الله يا عطفنا. شيء ما في شيء يصح النكاح، لكن الآن يعني قديما كان المأذون واعتبار المطوع أو الشيخ كان من أجل يعني معرفة الأحكام، لأنه يمكن يحصل خطأ يصير يعني التوجيه، مقصود المأذون هو التوجيه، ولا كانوا يكتبون، ما كانوا يكتبون، بس التوجيه، هل الولي هل يعني كذا، أنت مستأذن بنتك، أنت كذا، المهر كذا إلى آخره، حضور شهود بس. أما الآن فأصبح ضروري، لأنه لابد من كتابة وثيقة العقد، وثيقة عقد لإثبات الزوجية، لإثبات النكاح، ستطلب منك في حالات كثيرة. هذا لا بأس به، ناحية يعني لضبط الأمور، ضبط حالتنا.